السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. مشاكلها يا دكتور، مشاكلها بتيجي بألم بزيادة يا دكتور، مشاكلها من الدورة تيجي تنزيف بزيادة يا دكتور، مشاكلها ان هي ما تجيش خالص قابل وراية يا دكتور، مشاكلها ان يجي لها انفكشن يا دكتور، مشاكلها ان ليها بداية اسمها بيوبرتي ليها نهاية اسمها ريفوز. ايه ده؟ المفاجأة ان جالنا ايه؟ خلال 3 أسابيع برضه خلصوا لجروب معين من الناس، لان احنا ظبطناهم في الاول بحاجه اسمها بيزك ساينس او 26 صف اناتومي فيسيولوجي وبكتيريولوجي. قصدي ايه يا دكتور؟ قصدي حلول 3 أسابيع اتفقوا ان نص المنهج خلص لبعض الناس لثلث الناس، وبتفتكر ايه وجالنا ايه؟ عشان كده يا جماعه انا فاكر ان انا بعمل حاجه غريبه. ايه الحاجه الغريبه دي؟ ماشي بالروح، مش بالروح اجيب بشكل اقل من ما انت تتخيله. ليه يا دكتور؟ لان انا بخلص بسرعه. انا بتفاجئ انك بتخلص بسرعه. خلص بسرعه يا دكتور بناء على ايه؟ بناء على ان انا المفروض يعني ان احنا ربنا، يعني ايه ربنا؟ يعني في بيزنس تخليك واقف على ايه؟ واقف على رجلك. زي ايه مثلا بيزنس يا دكتور؟ زي مثلا في الشابتر بتاع النهارده اللي احنا بنتكلم، بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، هتكلم فيه على البليدنج ان بريجننسي. هذا الشابتر يا جماعه متقسم، انا دايما اكتب لكم السهم ده، ودايما يا جماعه هذا السهم عندي معبر عن الحمل. يعني ايه يا دكتور معبر عن الحمل؟ يعني البدايه عندي هنا هي حضرتك زيرو، واروح اعمل لك هنا يا دكتور سهم نازل لتحت. اتمينز عندي الناس السهم نازل لتحت ان هذه الست ولدت، هذه الست دخلت في ايه؟ في ليبر. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ وهنقسم عندي الحمل سمستر. كام سمستر يا دكتور؟ 3 سمستر. ما هو الحمل 9 اشهر، يبقى كل سمستر كام شهر؟ 3. عشان كده بنسميهم ايه؟ ترايمستر ترايمستر ترايمستر. بهذا المنظر ايه يا دكتور شابتر البليدنج ده؟ البليدنج ماسك الست الحامل من اول يوم لاخر يوم لبعد هذا اليوم. يعني ايه من حتى نزيف بعد الايه؟ بعد الولاده. اشمعنى يا دكتور انتم مركزين على النزيف لهذه الدرجه في الـ في الـ في الـ في النساء؟ يا جماعه this is the main tip، this is the first tip يا جماعه، هو ده المين indication for hospitalization of all patients. روح شوف العيانين محجوزين في المستشفى ليه؟ هتلاقي 50% من العيانين محجوزين بسبب bleeding، سواء اوبستاتريك اللي انا هتكلم عليه النهارده، او سواء جاينا اللي هنتكلم فيه طول المنهج. ماشي يا دكتور؟ المستشفى الوحيد في جميع جامعات عين شمس اللي ليها بس دم خاص بيها هي مستشفى الايه؟ مستشفى الناس. انت تروح السنه الجايه وانت امتياز، لان انت مهنتك الاساسي زي ما الدكتور اسامه قال يبقى انا بلاك ايه؟ بلاك كارير، تجيب دم وتودي دم. لو انا مريحك قوي في مستشفى الناس، عشان لو بهدلناك في مستشفى الناس تروح بنك الدم الرئيسي مش هنخلص. عاملين ايه خاص بينا؟ بنك دم. اي حد يتخصص نسا قلت قبل كده اول كلمه هتلاقيها في التكست بوك جاينا اوبستاتريك از بلادي بزنس، از بلادي بزنس. مستشفى الدمرداش عايمه على بركه من الدم، ستات ينزفوا في كل وقت. ايفن يا دكتور ممكن ينزفوا ايرلي ان بريجننسي. عارفين ايرلي دي يعني ايه يا دكتور؟ يعني اول 2 ترايمستر لغايه الاسبوع الثامن والعشرون. ايه ده؟ هو الاسبوع لو انا وصلت للاسبوع ال 28 يبقى فاضل لي يوم الولاده الاسبوع ال 40 كام اسبوع؟ 12. يبقى فاضل لي كام شهر؟ اخر 3 اشهر. ايه يا دكتور لو جات لي حاله عندي فيها بليدنج ان ايرلي بريجننسي، ايه الثلاث حاجات اللي بفكر فيهم؟ بفكر نمره 1 شابتر النهارده ما هي بتسقط، او الاسبوع الجاي محمل خارج الرحم اسمه اكتوبيك، او اخر الاسبوع الجاي بحاجه اسمها الحمل العنقود اللي هي فيزيكلر هول. حمل ايه يا دكتور؟ حمل عنقودي. طب امال ايه الحمل الغزلاني ده؟ يعني ايه الحمل؟ بيجي لها وقت الحمل اسمها ديسيدي والهيموريج، بيجي لها عندي هيموريج اول كام شهر بس 20 3 اشهر. واي؟ ليه بعد الاسبوع ال 12 ما ينفعش؟ انا ما عنديش سبيس. النقط نقط لحمت في نقط نقط. ديسيدي وكابتولاري لحمت في مين؟ لحمت في ديسيدي وكابتولاري. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ده بيبقى مفتاح للكيس. يا جماعه الامتحان اتقلب حاجه غريبه جدا، اتقلب ام سي كيو وكيسز. يعني ايه يا دكتور كيسز؟ يجي يقول لك بليدنج ان ايرلي بريجننسي، خلاص يقف هو شنو ارتبط كم ذكر يجي يقول لك bleeding في اخر 3 اشهر. عارفين اخر 3 اشهر ده بنسميه ايه؟ نزيف ما قبل الولاده بنسميه anti partum hemorrhage. anti بالاي مش anti بالاي مش ضد anti partum hemorrhage. anti يعني ايه؟ anti يعني يعني يعني يعني يعني قبل. anti ايه يا دكتور؟ anti parturition. عارفين يعني ايه ولاده بالانجلش؟ يعني parturition كأن الغطاء الأحمر ده بيبي. ومين الألم الكبير ده؟ في الأرض. وسبحان من مخلص روح من روح، سبحان من مخلص part small from larger part. عشان كده verb to parturate التجزئة هي means ايه؟ الولادة parturation. طب يا دكتور ولو جات لي واحدة بنزيف قبل الولادة في آخر 3 أشهر، ما هي كده كده يجي يقول لك واحدة حامل في 32 أسبوع وعندها hemorrhage، ايه بقى تقول لي ابورشن مكتوبه من زيكلر مو نقص عليه؟ امال هتقول لي ايه يا دكتور؟ انتي بارتم هيموريج. يعني انتي بارتم هيموريج يعني البلاسينتا خلاص اتكونت. وفي عندي عيب كبير قوي ان البلاسينتا تكون موجوده في انهي سيجمنت؟ ليه يا جماعه لو البلاسينتا بقى اسمها بلاسينتا تريفيا وموجوده في لور سيجمنت ده از ميجور خطر كونديشن؟ واي؟ لان لور سيجمنت تتميز بكل الصفات الضعف والخروع والخسه. واحده عندي عارف بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. امال ربنا سبحانه وتعالى اما جه يحط البلاسينتا نورمال حطها تحت ولا فوق؟ فوق. ليه يا دكتور حطها فوق؟ لان فوق اقوى حته فيها مصل. فاكرين السهم المقدس؟ فين اقوى مصل في ايه شيبت فيجرز يا دكتور؟ في القمه. فين يا دكتور القمه دي اسمها ايه بالانجلش؟ اسمها الفندل. ايه النورمال سيتويشن بتاع البلاسينتا؟ فندل. ويا دكتور لان المشيمه ما هي الا عباره عن شبكه من ال... لا مش من الاوعيه الدمويه مش من الارض يا جماعه ده حصل لي تو ويف اوف انفيجن. السكند ويف اوف انفيجن حولت هذا الارتري الى بيج ايه؟ ساينسز. بيرك من الدم بيرك من الدم. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يحفظها في مكان عالي المصل اللي حواليها قويه. يبقى لو جات لي حاله عندي بتنزل في اخر 3 اشهر ايه الكونديشن اللي عندي؟ هقول ان ممكن تنزل بسبب ان عندها ايه؟ بلاسينتا بريفيا. لكن هل البلاسينتا ممكن تنزل وهي موجوده نورمالي يا دكتور فوق؟ احيانا احيانا يا دكتور عندي من كتر الترشيح للدروس وانت تشوف الكلام ده على فكره بالذات في شهر 4-5 تلاقيني مترشم قوي وعليا ضغط جامد فتلاقي جالي نزيف من مناخيري. انا دايما بجيب الاستكشف. واي؟ هايبرتنشن. ايه يا دكتور اللي جاب لك النزيف؟ هايبرتنشن. طرع على الايه؟ طرع على الاوعيه الدمويه. عرفتوا يا جماعه اكتر حاجه تعمل هيموريج في النورمال سيتويتد بلاسينتا مرض عندنا مشهور اسمه برين هايبرتنشن. هايبرتنشن يا جماعه بيطرع على الاوعيه الدمويه. اكتر مرض يعمل رابشر في البلاسينتا يعمل ابربشن في البلاسينتا يعمل كونديشن اسمه ابربشن بلاسينتا او ابربشن بلاسينتا اسمه ايه؟ اسمه هايبرتنشن. اسمه ايه؟ بري كلامسيا. ولعلمك العاده تيجي تبقى زعلانه جدا مني قول لي يا دكتور محمد انت مش طمنتني وقلت لي ان البلاسينتا از نورمال سيتويتد وموجوده فوق ولا يمكن تنزل لي؟ ايه اللي حصل لها يا جماعه العيانه دي؟ جالها الضغط. فلما جالها الضغط ايه اللي حصل؟ طرق على المشيمه. فالمشيمه يا دكتور نزفت بشكل ايه؟ اكسيدنتلي بشكل ايه؟ غير متوقع. عارفين يا جماعه الهيموريدج اللي بيحصل من نورمال سيتويتد بلاسينتا اسمه ايه؟ اكسيدنتال هيموريدج. هل اكسيدنتال معناه ان البنت وهي بتعدي الشارع خبطت الموتوسيكل ف انما معناه ايه؟ ان الكلام ده واز ان اكسبكتد حصل بشكل عارضي اكسيدنتلي حادثي بسبب ان الست دي جالها ايه؟ جالها بري كلانس جالها هايبرتنشن. ايه اللي انت بتقول ده يا دكتور؟ كلوز للامتحان كيز للامتحان. ما نعيش في الليله دي لمده ايام واسابيع وشهور. بليدنج ان ايرلي بريجنسي ابورشن ارتبط بذكر هرمون. بليدنج ان ليت بريجنسي اسمه انتي بارتم هيموريج يا بلاسينتا بريفيا اكسيدنتال هيموريج. وزي ما في نزيف قبل الولاده اكيد في نزيف مين؟ بعد الولاده. ويا دكتور النزيف بعد الولاده بيسموه ايه؟ بوست بارتم هيموريج. دكتور انت مالك محروق دمك كده وانت بتشرح؟ يا جماعه انتوا مش عارفين امهاتنا بتضيع ليه؟ تعرفوا حاجه اسمها ماترنا المورتاليتي ريت؟ وفيات الامهات؟ طب ايه رايكم؟ مصر خايبه ولا شاطره؟ ده مصر شاطره ايه؟ دي واخده الرقم الاول على العالم ايه؟ في الماترنا المورتاليتي ريت. مصر نمره واحد وفيات الامهات دي. وعارف اكبر سبب عندي للوفاه هو الايه؟ النزيف. وعارف بالذات انهي نزيف؟ ذا بوست بارتم هيموريج. This is the first cause of maternal mortality rate in Egypt. للأسف عشان كده الشبكه دي مهمه جدا جدا جدا، عشان كده اليوم في المستشفى بيهتموا بيها جدا جدا جدا. لكن انا مش هخوض في كل الكلام ده، امال هتكلم ايه يا دكتور؟ في درس واحد بس بادئين بيه النهارده اللي هو كلينيك الاندوكرينز، اسمه ايه؟ ابورشن. اسمه ايه يا دكتور هذا الدرس؟ ابورشن. يعني ايه ابورشن يا دكتور؟ لفظه ابورت يعني نزيه. انا لو فجاه سبتكم كده ومشيت وسبت الدرس، انا عملت ايه للدرس؟ عملت ابورشن لهذا الدرس. لو دكتور اتلاحظ بعد كده ان عندي شرح اسلوب غريب جدا. هو هذا الاسلوب الغريب ان اول نص ساعه او ثلث ساعه بروح قايلك اعمل لك فرشه مقدمه. هذه الفرشه هتقدر توقفك على رجلك لمده اربع حصص قادمين. طب واكبر مصيبه عندي يا دكتور؟ ما بيقدرش يهدي الفرشه. مقدرش يهدي الفرشه ما يقدرش يمشي معايا خالص في الموضوع. انا دكتور بعد ما اقول هذه الفرشه احول هذا الدرس الى درس نظامي. يعني يا دكتور درس نظامي؟ ينفع تكتب منه اسي. يا دكتور الاسي اللي عندنا لو جيت تكتبه تخيل عايز منك ايه؟ عايز منك السنه دي في كل درس يجي لك نظري، انا عندي خمس اسئله نظري كبار، تخيل كل سؤال بتقدمها 30 نقطة. دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ معناها يا ابيض يسكت على فكرة ان انت ما فيهاش تقليد. يا ابيض يا عارف يا مش عارف. ولو مش عارف يا دكتور عارف لو الامتحان كان ب 10 أسئلة مش مهم، كان هيبقى السؤال ب 10 نمر، لو سبت سؤال مش فارقة. انما هنا لو في حاجة مش عارفها ومش عارف اكتب فيها ضعف. بجد امتياز جيد جيد جدا، بجد جيد جدا جيد جيد بجد جيد. ربنا يستر عليه، شوفها راح فين؟ سؤال واحد الدكتور ده ادعو ادعو وقول يا رب ان السيستم بتاع الامتحان يتغير. وانتوا عارفين ان السيستم امتحان النظري ده اكثر حاجه، عارفين اكثر حاجه من الواحد شافه كام سنه اللي فاتت بتضيع الشباب ايه؟ مش الشفوي ولا الام سي كيو، النظري. الشباب ما بتعرفش تكتب ورق كويس. عارفين ليه ما بتعرفش تكتب ورق كويس؟ لان اي سؤال نظري لازم اجاوب عليه في 10 نقط. تخيل 10 نقط؟ تخيل لو السؤال ب 20 نمره يبقى كل نمره عليها ايه؟ كل نقطه عليها ايه قصدي؟ نمرتين. كل نقطه عليها نمرتين. طب ممكن نقول ال 10 نقط دول لو انت فاكر نفسك نقط؟ يلا ديفينيشن وبعد الديفينيشن وبعد عندي ايه اهميه النقط؟ انزل اثبته كام في المجتمع؟ ندرس بس كله نسبه. وبعد كده يا دكتور ايتيولوجي حصل هذا المرض ليه؟ وبعد كده يا دكتور اربعه والله بتشرح واكل الصبح. انزل وبعد كده ايتيولوجي. عارفين شباب قالوا لي ايه؟ كلينيكال بيكشر. لا انا اسف تايبس وكلاسيفيكيشن. انواع ايه هذا المرض؟ انواع ايه القلب اللي موجود عندي؟ كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا هارت فيلير ولا ايه الحكايه؟ طيب او بعد عندي التايبس وكلاسيفيكيشن، في عندي ايه نمره خمسه؟ على فكره نمره خمسه دي اهم حاجه وكلكم ما بتكتبوهاش. على فكره نمره خمسه دي هي اللي بتخليك تعرف مين بيدي درس كويس من بيدي درس اي كلام. هو اللي بيحول لك الفسيولوجي الى باثولوجي. هو اللي بيقول لك النقله عندي ازاي؟ حاجه اسمها باثو ايه؟ حاجه عندي اسمها فولت فسيولوجي. عارف لو المرض اتقلب من فسيولوجي الى باثولوجي اخيرا بقى يا دكتور هيتقالوا نمره سته يظهر له ايه؟ اعراض كلينيكال بيكشر سيمتومز اند ساينز. وعارف السيمتومز اند ساينز دي يا دكتور بتطلع منها بايه؟ بديفينيتيف دايجنوزز خالص بولا حاجه. تعرف ايه؟ اكتر حاجه تحيرك عندك في الستات هي السيمتومز والساينز. ويا دكتور؟ ده بيرغوا، ده كلامهم كتير. تيجي تقول لها عندك ديشارج يقول لك اه. طب والبين؟ موجود. والبليدنج؟ احيانا. والسوالين؟ انا منتسخه دائما. ايه ده؟ دول المين اربعه سيمتومز اللي عندي في الجاينا؟ بين وبليدنج وسوالين وديشارج. الله. سيمتوم ساينز ما بتطلعش منها حاجه، تطلع مجموعه احتمالات من الامراض. لو عندي واحده جايه لي الاسبوع الثامن من الحمل وبتقول لي عندي نزيف، يا ابورشن يا اكتوبيك يا ايه؟ اي مين ان انا عندي حاجه اسمها ديفرنشال. ولو عايز افصل في هذا الديفرنشال دايجنوزز اللي موجود عندي حتما ولا بد ان ابقى ثمانيه ان اعمل ايه؟ انفستيجيشن تو ريتش وات ذا ديفنتيف دايجنوزز. لازم اوصل للديفنتيف دايجنوزز. وساعتها لو وصلت للديفنتيف دايجنوزز اخيرا نمره 10 هتقنعها بالتريتمنت. تقول لها بص يا ماما انا وصلت ان انت عندك حاجه اسمها اجهاض منذر انذار بالاجهاض ريسس ابورشن، لو سمحت خد العلاج ده عشان ما يقلبش معايا حاجه وحشه. على فكره يا جماعه لو اديت عيانين دواء، الدواء مر. الجراحه تخوف. مش كده معظم الناس يخافوا ياخدوا العلاج. مصر اكتر دولة في العالم برضو عندها نون كومبلاينس. مش كلام ياخدوا الريشيتا من الدكتور وبتتقطع بصالك على باب العيادة علشان تبقى عارف ايه وسيلتك انك توقع الناس ان هم لازم ياخدوا العلاج نمرة 9. الله يرحمك. انك هترص لهم كمية ايه كومبليكيشنز. يا ماما في عندي كومبليكيشنز كتيرة قوي لازم تسمعي الكلام علشان تاخدي الايه العلاج والموضوع ما يغلبش ايه كومبليكيشنز. وهي دي كل حاجة يا دكتور. 10 نقط لازم انت تحاسبني عليهم. اشرح لك اي درس لو في نقطة ما قلتهاش احاسبك تحاسبني عليهم. وده السر ان العيال الاوائل اصلا فاكر ياض ان هم اصح منك. قال عاديين زيك زيهم جايين من يونيون اوف ستورم اند اوفر لا يختلفوا عنك في شيء. لكن العيال دول دماغهم مالها متسكر. لو العيال ده اصح منه مال العيال مال الاوائل دول. ده انا ما بقولش كل حاجه انا بقول اقول كل حاجه. ده في حاجه بيكتبوها نمره 11 دي اللي بتخليهم يطلعوا اوائل. ما اقدرش اقولها بقى عشان نفرق الناس من الناس عارفين ايه هي. اما العيانه وهي مثلا مامتك اليوم خدتها لدكتور نسا والولد اهو طالع من الباب وهو نسيت ثانيه واحده اسال حضرتك يا دكتور هي ماما لو خدت العلاج ده طب وهي ماما لو شالت الرحم بعد كده هي وهو التيومر اللي عندي طبعا بروجنوزز وفولو اب بروجنوزز وفولو اب تكتبش انت الكلام ده. الكلام ده بتاع الكتاب الاوائل بس انت مالك انت تخليك عايش في الوهم اللذيذ انت مالك انت بروجنوزز اند فولو اب. برافو عليك يا بنت ربنا يبارك. بروجنوزز دي اللي بيكتبها دي. وانا ببص على كده وانا بصلح. وانا ببص على ايه الواد معمول الواد مسدت في اموره الواد تريد افيد بتكتبوا ايه لو جالكم مثلا اي سؤال دايابيتس ميليتس مثلا بتروح فارش في مين في التريتمنت انسولين وورم هيد. التريتمنت ده كله على ايه نمرتين لازم تعمل لي مين كل هذه العناوين كل يعني بعد ما ادي لك مقدمه لازم تحاسبني على كلمه من هذا الكلام مش انا وبس كل درس انا بحط قواعد. وعارفين يا جماعه النهارده جاي اشرح لك درس اسمه ايه ابوش. بقول لك على حاجه غريبه جدا في الدرس اسمه الابورشن ده. عارفين يا جماعه نسبه الستات اللي بتسقط في العالم كام في الميه؟ والله ما هتصدق من 15 لـ20%. كان زمان انا على ايام انا بيقول لك كام 10%. انما واضح يا دكتور ان العالم رايح فين للاسوأ. كان على ايام انا يقول لك infertility كان لسه الدنيا بخيرها. يقول لك الراجل بيطلع 120 مليون سبيرم انا دلوقتي بيطلع كام؟ حصوله بتقل الحمل بيقل نسبة اللي بيتسقطوا بقت كام؟ 15. دي نسبة قليلة ولا كتيرة؟ كتيرة قوي قوي قوي قوي. عارفين؟ عارفة يا ريهام معنى الكلام بتاعنا ايه؟ معنى الكلام ده من كل 5 بنات هيتجوزوا 5 ولاد قاعدين جنبهم كام واحدة فيهم البيبي هينزل؟ واحدة. من كل 10 حلقات بالذات لو اتجوزت 4 ل4 يتسقطوا في نفس اليوم. يا نحس يا نحس ماشي. يبقى نسبه بتاعت اتنين من 10 نسبه كبيره جدا. عارفين لو سالتك سؤال دلوقتي غريب قوي is pregnancy efficient process؟ هل الحمل عندي process ذات كفاءه؟ لا بالمنظر ده يا دكتور الحمل process is very very inefficient. يعني ايه يا دكتور very very inefficient؟ وحش قوي. مش كل يا دكتور البيبيهات عندي اللي بتيجي تعرف يا دكتور ترشق كويس قوي في الرحم. قصدك تقول يا دكتور قصدي نسبه كبيره ما بتعرفش عندي تثبت ونسبه كبيره مالها بتسقط. قصدك تقول يا دكتور على فكره ده دي نسبه موجوده في الكتب. انا مش عايز اقول لك الحقيقه بعد شويه. بعد شويه اقول لك ان النسبه الحقيقيه من 50 لـ80%. يا نهار ابيض. يا جماعه is pregnancy efficient process ولا very very very inefficient and bad process؟ very very inefficient and bad process. عارف واي لان يا دكتور الثبات بتاع البيبي جوه الرحم شيء مش سهل. الثبات اللي احنا درسناه الحصه اللي فاتت ده شيء مش بسيط. درسنا الحصه اللي فاتت ان الليله عندي بتبتدي عندي اتحاد سبرم واوفم يعملوا حاجه عندي ستراكشر اسمه ايه؟ زايجوت. وهذا الزايجوت يتكاثر ويبقى حاجه في حرف الامن اسمها ايه؟ مورولا. وهذه المورولا تسرح عندي يا دكتور لمده كام يوم في الانبوبه؟ 3 ايام. وبعدين هذا الاستراكشر عندي اللي اسمه المورولا يبتدي يظهر فيه شويه خلايا في الوسط انر. عارفين دي بنسميها الانر ايه؟ انر سلمان. وبعدين يبتدي يا دكتور الدينا السماس دي يبتدي يظهر ليها كياس عدد اثنين كيس ايه هو ايه؟ يوكسيك ام امنيوتك فات. اي نعم انت ما تحطش الكلام ده في دماغك لان بعد شويه مين هيختفي؟ اليوكسيك. ومين هيفضل؟ الامنيوتك فات. وطالما عندي انر سماس اكيد في عندي مين؟ اوتر سماس. عامله زي الشعر كده داير مدور. واسم ايه الاوتر سماس دي؟ اسمها كوريونيك فيلاي. هذا الاستراكشر اللي بقى فيه اثنين سيس هيبقى اسمه بلاستو ايه؟ بلاستو سيس. هيبقى عامل زي الكوره عمال هو كمان يتدحرج لمده انذر 3 دايز. عشان كده الكوره دي هنسميها ايه؟ كوريون. مين اسمه كوريون؟ كوريون. ويجي يا دكتور هذا الثلاث ايام والثلاث ايام يتفك السحر على اليوم الكام؟ السابع. فجأة يا دكتور بيختفي زونة حواليا اسمها زونة ويطلع يا دكتور جدر فظيع فظيع من مايكروم. حد عارف الجدر اللي من مايكروم ده اسمه ايه؟ كوريون فرندوزم. وهذا الكوريون فرندوزم عندي يبقى بقيت الفلاي ليها لازمة ولا ملهاش؟ It will leave me. وهتعمل حاجة اسمها كوريون will leave me اسمها كوريون ايه؟ لبيت. وهذا الجزء الاخضر علشان يرشق يا دكتور محتاج يرشق في حاجة بيرشق في البروليبس في الاندوميتريوم ولا السكريتوري؟ لا ده ولا ده بيبدأ في حاجة اسمها ايه؟ ديسيديوا. ديسيديوا ايه يا دكتور؟ ديزالس. والعامل هذه الديسيديوا ديزالس يا دكتور ان الكورفص ليثيوم فضل عايش اكتر من 14 يوم ومطلع عندك هرمون جميل اسمه بروجستيرون. قصدك تقول يا دكتور قصدي اقول لك ان اللثه دي مش سهله. قصدي اقول لك ان دخله الكوريون فرندوزم في الديسيديوا ديزالس ما هياش سهله خالص. انا دايما اوصفها بايه؟ اوصفها زي اللوحه الجميله اللي موجوده زي زي اللوحه الجميله اللي هناك دي. اقول لك ايه؟ كان الطفل لوحه جميله وعايز اعلقها على الحيطه وبروح ضارب كام مسمار؟ اربع مسامير. المسامير دي عندي اسمها كوريون ايه؟ فرندوزم. وعشان يا دكتور اللوحه تثبت كويس على الحيطه الحيطه دي كده في دهان في غيره. عارفين الهرمون اللي بيعمل الغيره ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ بروجستيرون. الله. طب عرفت بقى ليه ممكن مرة ابص على اللوحة عليها بتقع؟ حاجة من اثنين، يا المسامير مصدية يا الدهان اي كلام. حد عرف يا جماعة ليه الستات؟ حد عرف ايه الاتيولوجي ممكن الستات تسقط؟ يا العيب في المسامير، يا العيب في مين؟ يا العيب في الدهان اللي على الحيطة. شكلها كده يا مشكلة فيتال يا مشكلة لوكال يوتراين. شكلها كده يا دكتور الاتيولوجي اللي بيخلي الستات يسقطوا ان المسامير اللي عندهم مصدره او الغيره اللي عندي اخباره ايه؟ لوكال اليوترس مش كافي. عرفت يا جماعه ايه اشهر سبب عندي يخلي الست تسقط؟ ان المسامير مصدره. عرفتوا اكتر حاجه تنفي صفه الثبات اللي عندي؟ ان المسامير مصدره. يعني ايه يا دكتور المسامير مصدره؟ الكوريونيك فيلاي انومالايز. عارفين الكلام ده هيحصل لما يبقى مين؟ اما يبقى الست دي حامل في كونجنتال فيتال مال فورميشن. اشهر سبب للسقط ان البيبي يبقى مشوه. وعايز اقول لك على حاجه غريبه جدا. البيبي والكوليونيك فيلاي الانر سماس والاوتر سماس على بعض كان ستراكشر اسمه ايه؟ بلاستيس. ارجع لورا شويه مورلا. ارجع لورا شويه زايجوت. يبقى لو هذا الزايجوت مشوه اطلع لقدام شويه مورلا مشوه اطلع لقدام شويه بلاستيس مشوه بوت ايه اند ايه؟ انر واوتر. يبقى مسامير البيبي المشوه هي كمان مالها؟ مصدريه. والمسمار يا دكتور يصدي ويفتح هيبتدي يحصل عندي نوع من الثلاث ولا الفقرات؟ نوع من الثلاث. ما بتبصوش ليه في الورقه اللي انتوا واخدينها في مول مالكم 50 قرش؟ هيحصل عندي نوع من انواع ايه؟ نوع من انواع الفقرات. ليه يا دكتور؟ ابتدى عندي حضرتك لا لا اجمل حاجه تشتري الملزمه وتتركب، تشتري الورقه وتتركب. يبقى ايه يا دكتور الديولوجي اللي عندي؟ الديولوجي اللي عندي ان ابتدت تبقى المسامير مصدريه. اكتب عند طفل اكتب جنب كلمه الفيتس اللي جنبيه مشوه حط تحتيها ثلاثه صح. ثلاثه صح دي معناها ان ده انهي سبب؟ اكثر سبب. يا دكتور الاسباب اللي بتخلي الستات تسقط يا دكتور حاجه من اثنين. يا المسامير مشوهه اي مين الجنين مشوه يا مين كمان مشوه؟ يا الرحم مشوه. يعني ايه يا دكتور الرحم مشوه؟ قال يقول لك ايه؟ قال يقول لك اليوترس ده بيسموه بالبلدي بيت الولد. يعني ايه بيت الولد؟ الغرفه اللي موجود فيها هذا البيبي. ومشكله البيبي ده ايه؟ انه مش قاعد ثابت في الغرفه، انه عمال انت ورا الست على طول الشهر بيكبر بيكبر. عارف ايه مشكلته علشان يكبر، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يحط عندي تحت اليوترس بوابه. حد عارف البوابه دي اسمها ايه بالانجلش؟ سيرفكس. سبحان الله سبحان الله. ايه اللي بيخلي البيبهات تسقط؟ حاجه من اثنين، يا البوابه اللي تحت رجليه واسعه، يا الغرفه اللي المفروض يكبر فيها ضيقه. ده كلام اسباني لوجيك. كتبت عندي جنب كلمة لوكال يا إما الغرفة ضيقة يا البوابة واسعة، كتبت جنب كلمة لوكال الكلمتين دول، قال دي مكتوبة صحيح. يا جاب تكتب حاجة كل شيء مكتوب عندي، يا الغرفة ضيقة يا البوابة واسعة، وتسوت وتنزل مين؟ البيبي. قصدك إيه يا دكتور؟ قصدي أقول لكم يا بنات يا بنات يا بنات اللي هتتجوزوا رجالة في يوم من الأيام، وإن شاء الله يو جاب إجنس، للأسف للأسف للأسف you will lose that pregnancy بنسبة كام؟ 15-20%. don't ever panic don't ever cry don't ما تزعليش ما تزعليش. ده بالعكس، ده انا عايز احول البنت اللي تسقط اما تخش الى العيادة والدموع مالية وشها، ده انا عايز احول هذا الموضوع الى رحمة ونور، عايز احول هذا السقط الى خير، لان ربنا دايما ما يريدش بعباده الا كل ايه؟ إذا كل خير. ازاي يا دكتور؟ عارفين اول كلمة ولا ايه؟ ما تزعليش خالص، البيب اللي نزل ده لا تبكي عليه، ده في الاغلب كان طفل ايه؟ احمدي ربنا تماما ان ربنا خلى الطفل المشوه مسامينه تبقى مشوهة، ويفك واحد ورا التاني ورا التالت ولغاية ما يسقط، يسقط بإرادة واحد ولا سبونتينيسلي من عند الله؟ من عند الله. تزعلي ليه بقى؟ تزعلي انت كنت عايز تنفسك في بيبي مجرم؟ كان نفسك بيبي داون سيندروم، كان نفسك بيبي تيرنر، احمد ربنا بقى ان هو ايه نزل، واخدها كده وطبطب عليها وتعيط على كتفه وجوزها موجود، مفيش مشاكل خالص، ربنا يقول ايه؟ ولا يهم ولا يهم، عيط اكتر عيط اكتر، ماشي؟ وايه الاخبار؟ ونفس العيانه عندي نمبر 2 اللي تيجي تقول لها يا دكتور انا سقطت، نمبر 2 دي سقطت علشان عيب في البيبي مشوه ولا عيب في الرحم؟ الرحم هو المشوه. قول لها يا دكتور انا زعلت، يا بنتي احمدي ربنا احمدي ربنا من الطفل ان الرحم المشوه ده طرد الطفل ايه؟ بدري، قبل ما ايه دي؟ قبل ما ترتبط بيه، لان كان حضرتك هذا الرحم المشوه هيرفض البيبي ان اجلا او عاجلا. احمدي ربنا ان ربنا عمل ميكانيزم ان هو حضرتك بيتخلص من البيبيهات بدري بدري على هيئه مين؟ ابورش. احمدي ربنا انك خلصت منه لما ترتبط بيه. انا هسالكوا سؤال، هو امتى الست بترتبط بالجنين اللي جوه بطنها؟ وبلاش مجاملي بقى وتقول لي اكيد من اول يوم شرف حامل والامومه بقى هتطمح على خدودها، ولا انا هو ولا دريان باي حاجه. امتى تحس ان في روح جواها؟ اما يبتدي البيبي ايه؟ يتحرك. عارفين البيبيهات بتتحرك عند الاسبوع كام؟ هو 18-20 قايمين في فين؟ في نص الحمل. بيكون ضاع عليها نص الحمل وهي مش مليانه في اي شيء، ولما تحمل ان شاء الله تعرف ان الكلام ده حقيقي. يبقى احمدي ربنا ان لو عندك مشكله في الرحم البيبي نزل بدري بدري قبل ما تأذي قبل ما ترتبط بيه. عارفين يا جماعه اسوء عيان عندي في المستشفى ايه؟ اياكم تفتكروا ان اسوء شابتر عندي في النساء هو ان الست تتجوز وما تخلفش. اسمه ايه الشابتر ده؟ انفرتيلتي انفرتيلتي انفرتيلتي. وتعرف مين اللي اسوء من الانفرتيلتي دي؟ دي اللي انا بقول لك عليها، ان هي تحمل شهر الثاني الرابع السابع الثامن التاسع، وهو بعد التاسع يقول لك البيبي ايه؟ مات. يقول لك الحبل السوري يا المايه اللي حواليني المشيمه بقت كالسيفايد وبقت عجوز، البيبي مات. عارفين المثل اللي يقول لك اشوقه ما ادوقه؟ تفضل يا دكتور ماشي بالحبل بالحبل بالحبل. يا ريت ربنا يتخلص من البيبيهات في الاخر ولا في الاول؟ الاول. الحزنة جدا ان تفضل لغايه الشهر التاسع اهو، ورحنا جبنا اللبس وجبنا الكركركوت كاريكوت البتاع اللي بيحطوا فيه العيال ده وبكبرز، وبعدين البيبي ايه؟ البيبي مات. ليه يا دكتور عندي ستات بتمثل عيالها؟ يا جماعه لان الست دي عباره عن مصنع، عارف هذا المصنع مسؤول عن انتاج ايه؟ لعب اطفال. مصنع بيطلع ايه؟ عيال. عارف لو المصنع ما طلعنيش عيال يبقى العيب في مين؟ العيب في العيل، او العيب فين؟ او العيب في اليوترس، او العيب فين؟ او العيب في المذر، المصنع نفسه ككل. يبقى عندي ثلاث علوم يا جماعه، ايه يا دكتور؟ يا فيتال يا لوكال يا اما جنرال ماترنال. ويا دكتور يا ريت نحول جميع هذه الاسباب الى اسباب حزينه ولا اسباب خير؟ اسباب خير. على فكره يا جماعه اللي انا بشرحه ده هو الاساس بتاع التصنع. يعني اجي اقول لك ايه سبب البريترم ليبر، يا لوكال يا يوتراين يا ماترنال. اجي اقول لك ايه اسباب الانترايتراين جروث ريستريكشن، يعيب في العيل، يعيب في الرحم، يعيب في الام. يا جماعه جميع امراض الحمل يعيب في ثلاث حاجات، يا الام يا الرحم يا الجنين. الام الرحم الجنين، احنا شغالين كده على طول. دي سبيك ستامبر، وحاول تحول الكلام ده لايه؟ لخير. حولنا تشوه الجنين لخير، حولنا تشوه الرحم لخير. تعالى اخر مره احول تشوه مين؟ لا ما فيش ام مشوهه، انما في ام ايه؟ مريضه. انا قلت بداية الدرس يا جماعة ان لو اي واحدة مريضة وحملت المرض هيفضل زي ما هو، هيتحسن ولا هيبقى اسوأ؟ اسوأ. عشان كده يا جماعة ربنا لما يشوف واحدة حامل وعندها مرض سيبير، عندها مثلا سيبير هايبرتنش، عندها هارت ديزيز بشع، عندها دايابيتس ميليتس بشع، هل ده تحسن بالحمل ولا هتتميل؟ هتتميل. يبقى خير من عند ربنا انه ينزل البيبي ايه؟ بدري بدري قبل ما الام ايه؟ تموت. ولنا بسوة حسنة فهمت حمدي. فاكرين لما كان يخش على امينة رزق يقول معلش يا نينة اضطرينا نضحي بالجنين علشان خاطر الام ده؟ ما هو ما هو اضطريت اضحي بالجنين وانزله علشان مين يعيش؟ الام المريضة. لان لو الام المريضة دي كملت حد يقدر ياخد معاك كلينيكال لا قدر الله؟ ايوه ايوه ارفعي ايديك ما تقلقيش. اديني اربع عيانين هارت ديزيز ممنوع عليهم ان هم يحملوا، ولو طب اديك فلوس رد الله يخليك، ولو حملوا الامهات بتموت. ها الكارديك بتوع كلينيكال اسمع صوتهم كده يجلجل بقية الناس الضايعة. الام الايه؟ الزرقاء، الوش الزرقاء تسمع سودا، او الام اللي ليها ايه؟ ماضي، ماضي اسود ومنيل، او الام المخارج بتاعتها ايه؟ مقفوش عليها، او الام اللي كلاس كام وكام هارت فيلير؟ ثلاثة واربعة. بقيت الشباب معانا ولا استراحة؟ اهلا بيك. واضح ان مش اي ماترنال ديزيز لازم يكون هذا الديزيز كبير. برافو عليك يا هند، لازم يكون هذا الديزيز سيفير. ومن رحمة ربنا بقى هتزعلي يا امال وهتعيطي تاني ولا هتفتحي دموعك؟ من رحمة ربنا ان انت لو فقدتي يبقى ده شر ولا خير؟ خير. ربنا لا يمكن يريد باحد الايه؟ الشر. خير عن طريق ايه يا دكتور؟ جميع هذه الاسباب تؤدي الى فك فك فك فك. مين هيفصل واحد ولا الثاني؟ المسامير. وشوف يا دكتور عندي هذا الثبات كان عامل ازاي؟ ثبات غريب جدا جدا. في حاجة هنا يا جماعة وحشة جدا بتحصل، علشان كده كان لازم اللوحة دي تبقى لازقة على الحيطة بشكل كويس قوي. عارفين ايه الحاجة الوحشة اللي بتحصل؟ ان هذه التروفوبلاست الخلايا الأكولة بتاكل عندي البلاست فاسل بتاعت مين؟ الأم. باي كان ويف اوف انفيجن؟ تو ويفز اوف انفيجن. ولما تاكل عندي الماوس اوف ذا سبايرال فاسل بيبتدي ينزل هنا دم، ده دم الأم ولا دم البيبي؟ دم الأم. وهذا الدم موجود في سبيسز، جدع موت اللي يقولها دي السبيس اسمها ايه؟ كوريدي سيجوال سبيس. هذا الدم سم قاتل، هذا الدم مليان مادة زبالة زبالة. وجدع موت اللي يقول لي ايه المادة دي؟ أقول لك أنا على حاجة؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايام ما كانت الاندوميتريوم عندي في الفيسيولوجي بتاع المنستريشن كان في مرحله البروليفريتيف اندوميتريوم، كان مين البروستاجلاندين اللي بيساوي مين؟ كان بيقول لك الاي 2 بيساوي الاف 2 الفا. طب يا دكتور لما هذا الاندوميتريوم اتحول عندي السكريتوري اندوميتريوم كان مين يا دكتور البروستاجلاندين الاعلى؟ كان البروستاجلاندين اف 2 الفا. فاكرين هذا الكلام؟ شوف انا هستفيد منه ازاي؟ طب وهذا السكريتوري الاندوميتريوم يا دكتور المليان اف 2 الفا هو اللي بيتحول بعد شويه الى ايه؟ ديسيديوا. يعني هذه الديسيديوا وهذا الدم مليان للاسف بروستاجلاندين اسمه مين؟ اف 2 الفا. اللي بيعمل ايه يا دكتور عندي في اليوترس؟ ريلاكسيشن ولا سيفير كونتراكشن؟ سيفير كونتراكشن يا دكتور، وخاف ما يسقط. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجه جميله جدا، خلى عندي اللوحة دي تلزق جامد في الحيطة، خلى الثبات ده يا دكتور قوي جدا، خلى المسامير عندي محكمة، عشان كمية الدم دي تبقى كتير ولا قليلة؟ قليلة، ده نمل، ده ما تشوفوش إلا تحت الميكروسكوب، حاجات صغيرة جدا، لأن لو البروستاجلاندين اف 2 الفا دي زادت، إيه اللي هيحصل للست؟ يوتراين كونتراكشن وإيه؟ وتسقط. شوف بقى ربنا عمل إيه سبحانه وتعالى؟ عمل ايه في انهي ستات؟ ثلاث ستات، ام مريضه او طفل مشوه او رحم مشوه، كلهم هيحملوا صفة الثبات، ولا يا دكتور الأمراض دي هتؤدي إلى القلق؟ هتؤدي إلى القلق. إيه اللي هيحصل يا دكتور؟ شايف اللي حصل؟ شايف صباعي؟ إيه اللي حصل فيه؟ مسمار فك، يا نهار أبيض. طب لو مسمار فك يا دكتور، إيه كميته اللي هتزيد هنا؟ هتزيد كمية الدم. والست يا دكتور أول عرض تقوله لك الحق يا دكتور محمد مسمار فك، هتحس بالمسامير ولا لأ؟ مش هتحس، إنما تحس بمين نازل عليها من تحت من الفاجينا؟ بلاد. عارف هذا البلاد مليان مادة فارة اسمها إيه؟ بروستاجلاندين أفتو ألفا. عارف بعد شوية هذا الدم هيعمل إيه في اليوترس؟ ريتيشن. عارف هذا الدم هيعمل إيه في اليوترس؟ كونتراكشن. وبعد شوية العيانة تيجي تقول لك بعد ما نيجي عليها بريدنج تشتكي من إيه بين؟ من كل بين. عرفت يا جماعة الست اللي بتسقط الباص فيسيولوجي بتاعي ازاي؟ كل الباص فيسيولوجي بصيت في الورقة اللي عندك، كل الباص فيسيولوجي ماشي في ناحية واحدة بس. ايه يا دكتور؟ ان المسامير بتفك حبة حبة من الغيرة اللي على مين؟ على الحيطة. وانا رسم لك مسمار واحد ساكت، ولو المسمار فك يا دكتور مين اللي هيطلع؟ دم. دم مليان ايه؟ بروستاجلاندين. بيعمل ايه؟ بين. وهكذا يا جماعة احنا حضرتك بنشخص العيانين. افتح كده الباب تعالى يا مدام فاطمة. اهلا وسهلا. انا كنت فين ايام فاطمة دي؟ كانت بتاخد معايا درس من 3 سنين، كانت دكتورة، انما اتجوزت من 3 اشهر ودلوقتي بقت ايه؟ مدام. اخبارك ايه واخبار الدنيا؟ اه يا دكتور من ساعة ما اتجوزت مغيبان الدورة. تبقى ايه؟ من ساعة ما اتجوزت وانا امنوريك. اي واحدة في الدير الشمال دبلة وفقدت الدورة تبقى ايه؟ حامل. امنوريك. طب مبروك يا فاطمة، ايه اللي جابك المركز؟ يعني جاي لنا المستوصف بتعمل ايه؟ يا دكتور ما حصل لي مشكلة غريبة قوي من اسبوع. ايه اللي حصل لك؟ في الكل نزل عليا شوية ايه؟ بلاد. البلاد ده نزل بسبب مين؟ فك. مسمار فك. حصل لي يا دكتور شوية ايه؟ هيموريج. يخرب بيتك من اسبوع الكلام ده. طب وليه ثابته؟ انا اولاد الحلال جيراني قالوا لي ده عادي ممكن يحصل في الحمل. طب قلت لي حاجه اسمها حمل ايه؟ غزلان. قلت انا يمكن شبه الغزاله وبنزل شويه. قلت يا واد طمن خالص شوف الدم ده هيحصل في ايه. طب امال ايه اللي جابك النهارده بعد اسبوع؟ قلت له يا دكتور من الفجر ابتدى يحصل عليا نمره 3 ايه؟ مغص مغص مغص كولك. يخرب بيتك انت بتسقطي يا منيله على عينك وانت مش داريها. عرفت يا جماعه احنا بنشخص الابورشن باي ايه؟ ترياش. شايف الترياش ده مكتوب عليه ايه؟ نمره 1 امينوريا، نمره 2 بليدنج، نمره 3 بين. هذا الترياش يا دكتور بالنسبه لي مقدس. واي مقدس يا دكتور؟ ان ده اللي انا بشخص بيه. رحت على طول مصر وقال لي انت بتسقطي. عارفين يا جماعه لو هذا الترياش اتلعب فيه؟ عارفين لو امينوريا ونمره 2 بقى بين ونمره 3 بقى بليدنج بقى مرض تاني اسمه ارتبط. عارفين يا جماعه لو هذا الترياد اتلعب فيه؟ عارفين لو نمره 1 امينوريا ونمره 2 و3 مع بعض بين وبليدنج بقى مرض ثالث خالص اسمه الاخير عندي اسمه فيزيكولار ايه؟ فيزيكولار. يبقى انت حضرتك بتجيلك الكيس في اخر السنه حاطط ودنك كده على ورقه الاجابه ومنتظر تشوف ايه الكيس بتاعتك. هذا الترياد نمره 1 انا حامل، يعني انا حامل ساينتفكلي امينوريا. نمره 2 مسمار فصل نزل لي مين؟ بليدنج. نمره 3 طلع بروستاجلاندين عمل لي ايه؟ كوليك ابدومينال بين. ها دكتور محمد بالحق انا كنت باخد وقت معاك، ايه الاخبار؟ امورها هتعدي على خير ولا هسقط ولا انا بسقط ولا ايه؟ لا على فكره انت ما بتسقطيش خالص. تقول لي ليه يا دكتور ما بتسقطش؟ اقول لها اللوحه هي زي ما موجوده هي على الحيطه، لان كام مسمار فك؟ مسمار واحد من الاربعه. ده بسميه فصلان كامل ولا فصلان جزئي؟ مكتوب اهو فصلان جزئي. بقول لهم مرحلتي دي اسمها ايه؟ مرحلتي دي اسمها فرانسيس ابورشن. قول لي يعني ايه يا دكتور ستريسنج؟ قول لي يعني I'm threatening you. يعني ايه مستريسنج حد؟ انا بخوفك، انا بنذرك. هذا الاجهاض اسمه اجهاض ايه؟ منذر. يعني ايه يا دكتور اجهاض منذر؟ يعني ايه threatening abortion؟ يعني بطلع لك كارت اصفر انذار. حضرتك لغايه دلوقتي كم مسمار بطل؟ واحد. لو ما سمعتيش الكلام واخدت العلاج كويس جدا هروح فاكك الثاني الثالث والرابع، ولما الاربعه يفكوا والساعه تفضل في مكانها ولا تقع؟ هتقع غصب عني وعنك. هيقلب اللي عند الاجهاض المنذر الى اجهاض حتمي حتما ولا بد. يعني ايه اجهاض حتمي؟ انفيتبل. حتما ولا بد هت ايه؟ هتسقطي. هطلع لك بدل الكارت الاصفر كارت ايه؟ احمر. هينطرد هذا البيبي. قولي لا يا دكتور خلاص خوفتني بما فيه الكفايه. شفت عشان العيال تاخد العلاج قلت لها الايه؟ كومبليكيشن خوفتني بمسيرك انت يا دكتور. تفرحت يا دكتور انك تعد بجد. انا نزلت دلوقتي في مرحله اسمها ايه؟ اجهاض منذر. يعني ايه اجهاض منذر؟ فرنسد ابورشن. خلاص يا دكتور الله يخليك بالله عليك هسمع الكلام يا دكتور وهاخد الايه؟ هاخد العلاج. علاج؟ هو الموضوع ده له علاج؟ هو ينفع ارجع عندي المسمار تاني والحمه عندي جوه الحيطه؟ ايوه يا دكتور. علما ان اما المسامير فكت مين الحاجه اللي طلعت السخيفه نمره واحد اللي عملت لي كوليك؟ بروستاجلاندين. مين يا جماعه عندي فك المسمار منين؟ من الحيطه. الحيطه دي معموله بهرمون اسمه ايه؟ بروجستيرون. هما البروستاجلاندين ده يا دكتور طلع عمل لي انترايت ايه؟ عمل لي انترايت كوليك مرض. والله العظيم جدع بيقول لي شفت من هذا الكلام اللي انا كاتبه ان في عندي بروجستيرون غيره وطلع يا دكتور على هذا الغيره بروستاجلاندين وهذا البروستاجلاندين عمل انترايت كوليك اللي يقول لي ثلاث ادويه يبقى معلم. بروستاجلاندين اكيد هدي انهي بروستاجلاندين؟ ما انتوا جامدين اهو في عندي نقص في الغيره اديك ده ايه؟ اكيد فيها دواء اسمه بروجستيرون يزود. انت عارفين بروجستيرون ده بيسموه بالبلدي ايه؟ مثبت الحمل. شايف كلمه الثبات اللي انا كده ده مش تحريك. عارفين لو راحت للصيدليه البروجستيرون ده بيسموه ايه؟ مثبت الحمل. انا بيزود الغيره والبتاع يلزق تاني. طيب ضد البروستاجلاندين انتي بروستاجلاندين، اعلي البروجسترون انتي بروجسترون. ما عندوش ما عندكمش يا جماعه دواء للكوليك؟ ما عندكمش دواء للمرض؟ انا خايف المرض تزيد فمش مسمار بس يفصل يفصل الثاني في الثالث. اه يا دكتور عندي دواء مشهور قوي اسمه بريكانيل اسمه سلبيتامول. ايه البريكانيل؟ خدناهم فين دول؟ ده علاج ايه؟ بروح الازمة. دول اسمهم برونكو ايه؟ لا دول اسمهم سموث ماسل ريلاكسنس ولا سمباتومايميتكس ولا سمباتومايميتكس. دول بيتا 2 اجونس واللي يريلاكس يا دكتور السموث ماسل بتاع البرونكاي يريلاكس السموث ماسل بتاعت الايه؟ بتاعت اليوترس. عرفتوا يا جماعه زي ما انا كاتب لك في الورقه ايه الثلاث ادويه؟ والله العظيم اللي محفظش الكلام ده اتضحوا. ليه اتضحوا؟ ده مفهوم حلو قوي يا جماعه. ده انا واخد من البروست من الدم وقايل لك انتي بروستاجلاند واخد من انقباض الرحم وقايل لك بيتا 2 اجونس واخد من جدار الرحم وقايل لك انتي بروجسترون. ده يا جماعه تفوتوا مرة عندك ضربة للدرجة دي يبقى الست دي بتاخد عدد كام دواء؟ عدد ثلاث أدوية. يا جماعة بصراحة الست دي اللي عندها إجهاض منذر أنا عايز المسمار اللي فك يرجع يلحم تاني ويلزق ولا يفك التاني تلو التالت تلو الرابع. عشان كده يا دكتور بديلها علاج من ست حاجات. ثلاث أدوية وثلاث حاجات تانيين أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا دايما بنساهم. دايما بتنسى يا دكتور؟ دايما بنسى ان انا انصح العيانه ان هي ترتاح. بالذات رغم ان كلنا نسمع ان اي واحده الست تسقط ولا تتعب شويه في الحمل يقول لها معلش يا ماما نام على ايه؟ نام على ظهرك وريحي عندك شويه. عارف انا دايما بنسى الفيزيكال ريست ده ليه؟ انه كلام خايب. كلام ستات. كلام دكتوره ست. مش كلام دكتور ساينتفك في المساج. كلام خايب خالص. وعارف البنات لما بتسمع الكلام ده ايه اللي بيحصلها؟ عارف الدكتور عليها الوعيد ولايس انت عليكي دم نازل وعليكي وجع نازل انت ثلاثه ابورشن نامي وارتاحي تماما على ظهرك واياكي ايه؟ اياكي تتحركي. لدرجه ايه يا جماعه من كتر ما هي نايمه على السرير؟ عارف بيجي لها ايه؟ قرح الفراش. وشفت عيانين يا جماعه بيجي لهم ايه في رجليهم؟ دي بتيجي ده بيبقوا نايمين نايمه سودا. يا سامح يا سامح اصل بتنادي جوزها. الله يخليك يا سامح تعالى بس انا بتفرج على التلفزيون وانا نايم على السرير في اوضه النوم. تعالى اقلب لي من الام بي سي 2 للام بي سي 4 ما انت معاك الريموت. لا لا الدكتوره نصحتني ان انا ايه؟ ارتاح. يا سامح كوبايه ماما ميه الله يخليك. يا بلد انا لما الميه يغرق كومودينو هتتجوزوا الشباب ولا لا؟ لا بس اعذر غالبا احتمال كبير. عرفت يلا بتعتبر ايه بعد ما تتجوز؟ انت عارف يلا احنا بعد الجواز بنحاول تسمع عن حاجه اسمها خدامه في البنات. فتره الخطوبه يبتدي يتبعت لك مسجات. فتره الخطوبه حبيبي وحشتني. حبيبي اشحن عشان تكلف النزله. حبيبي اشحن على الطاير علشان ايه؟ واشهر مسج بتجي لك وانت مخطوب ايه؟ كلمني شكرا. شكرا. عارف بعد الجواز المسجات بتتحول لايه؟ بتبقى تجيب خيار وطماطم. بتفكر الله يخليك من الصيدليه. حاول الخدامه الزنجيه اللي هي اشتريتها بالبيت ضحكت عليك عشان بتحط روج ها؟ ضحكت عليك وانت رحت البيت عندي كده. ماشي. فايه الاخبار؟ فالرسم ده عارف انا ليه دايما بنساه؟ علشان يا جماعه انا مش دايما قصدي الفيزيكال رسم، انا قصدي تكشوال رسم. ومعلم بيقول لي واي ممنوع عليها العلاقه مع جوزها او مع اجحد، ليه ممنوع عليها العلاقه مع جوزها؟ علشان الفيلم المليان ايه؟ هو ده انا قصده، انا دايما بنساه ودايما بنسى يا دكتور، دايما بنسى ان هي بتنزل. لما بتنزل بيقل نسبه المين؟ هيموجلوبين. فدايما بنسى اديلهم حديد رغم ان الانيميا دي بتعمل لي مشاكل. ودايما بنسى ايه؟ دايما بنسى اديلها حقنه ار اتش لو ار اتش نيجاتيف، لان كلنا فاكرين ار اتش اتكلمت عليها حسابات، كلنا عندنا حاجه واحده بس في دماغنا، حقنه الار اتش بتتاخد امتى؟ بعد الولاده ب 72. فمش معنى بعد الولاده. هل دم الام اثناء الحمل بيختلطوا ببعض ولا لا؟ بينهم من بعض بارير اسمه ايه؟ ليه بتوقع نفسك لسته البارير معمول من كام حاجه من بره لجوه؟ سنسيتي تروفوبلاست، سايتوتروفوبلاست، كونكت تيشو ودير، والبلاد فيسل مين؟ قول. وبين عمر ما دم الام يختلط في دم البيبي غير وقت الولاده فالبلاسنتا ايه؟ بتتقطع. طب ما هو يا جماعه ما المسامير لما بتتقطع وبتتفصل واحد ورا الثاني اكيد بيحصل سمسورت في ماتيرنو فيتال ايه؟ ترانسفورت. اكيد الهيموريج ده يا دكتور بيعمل سمسورت في ايه؟ سبسايزيشن لل. على فكره يا جماعه هذا الموضوع مش انا بس انسان، واضعف دكتور فيك يا بلد بنسان، واكيد ليك اخت لا قدر الله ار اتش نيجاتيف وهي دلوقتي ثريتند ابورشن. من الكلام اللي انا بقوله لك ده المفروض تاخد حقنه دلوقتي ولا لا؟ مفروض. لكن كل الناس ايه؟ بتنسى هذا الكلام. مش كده يا جماعه الاقي دايما ست حاجات، ايه الست حاجات دول؟ ثلاث ادويه وثلاثه بننساهم. مين الثلاث ادويه يا رشا؟ مين الثلاث ادويه؟ انتي بروستاجلاندين، بروجستيرون، بيتا 2 اجونست. مين الثلاثه اللي دايما بننساهم؟ ارتاحي، قرص حديد، حقنه ار اتش عند اللزوم لو هي ار اتش مين؟ نيجاتيف. خلاص يا دكتور محمد هسمع، يخرب انت لسه معاك مبالغه ده فاطمه. خلاص يا دكتور محمد هسمع الكلام وهاخد العلاج، خايفه لا يقلب الفاتنت ابورشن الى انيفيتابل. هي تقول يا دكتور لو سمعت العلاج الامور هتبقى خير. تخيلوا يا جماعه this pregnancy will continue by 70-80%. المصير عندي ان الامور تكمل على خير، ان الفصلان الجزئي لو سمعت الكلام واخدت الادويه هيرجع يلحم تاني والحمل هيكمل. بس تذكر بقى من حاجه، ان الست دي اما نيجي نولدها الولاده طبيعي ولا قيصري؟ خد بالك من حاجه، اما الست دي نيجي نولدها نولدها عند الاسبوع ال 40 ولا عند الفيتا اللونج ماتيوريتي عند الاسبوع ال 37؟ مفيش علاقه. ايه اللي انتوا بتجاوبوني؟ مش علاقه خالص. شفت الشكوى بيسرحوا بيك ازاي؟ شفت بيشتكوا بيضحكوا عليك ازاي؟ لان كل داخل منهج الاوبستاتريك اورينتد باي ايه؟ سيزيريان سيكل. يقول لك اي حاجه قيصريه، اي حاجه. لا حبيبي، لو ربنا كان عايز الستات تولد قيصريه كان عمل لهم فتحه، يعني انت ما تقصدش نفتحها نطلع ونقفلها كانوا كباتين. انما دلوقتي فين تولد طبيعي وقيصريه؟ مفيش علاقه. تولد زي ما تولد، فين تولد الاسبوع 37 ولا 36 و4 من 10؟ مفيش علاقه. تولد زي ما تولد. يا جماعه لو الحمل كمل يكمل على ايه؟ يكمل على خير. مش علاقه ده اصلا. بعديها خد بالك ان دي اسئله هايفه في اخر السنه، لكن على اخر السنه بتبقى حولان بتجاوب اي اجابه طراوه. خلاص يا دكتور محمد هسمع الكلام يا دكتور محمد واخد العلاج ولا يمكن ارجع تاني اعد عليك في المركز الا لو حاجه حصلت. الا يا دكتور لو ايه؟ لو الدم زاد. عارفين الدم زاد معناه كان مسمار فصل؟ معناه كده مسمار ابتدى يفصل. ولو الدم زاد مين الماده اللي هتزيد؟ ولو البروستاجلاندين زاد مين اللي هيزيد؟ كولك. والكولك ده شكله هيخليه عندي تسقط بشكل ايه؟ حتمي. خلاص يا دكتور انا فهمت الكلام، عمري ما اعدي عليك تاني الا لو الدم زاد قوي او لو المغص زاد قوي. عرفنا يا جماعه ايه الفرق بين كلمه فاتن وكلمه انفيتابل؟ كلمه فاتن اللي عندها دم بس دم كتير ولا بسيط؟ بسيط. طب اللي عندها كولك بس كولك فظيع ولا بسيط؟ بسيط. انما اخاف لو الدم زاد، لو الكوليك زاد تقلب عندي المين؟ تقلب عندي المين؟ الاجهاض حتمي. وفعلا ده اللي حصل بعد ما خليت مدام فاطمه تروح. وروحت من هنا يا دكتور، واول لما عملت مجهود وطلعت على السلالم ساكنه في الدور الخامس، اول لما طلعت حنفيه الدم اتفتحت ومرض فظيع. لا بس انا قلت محمد قال لي بس تعليل السرعه شكل الموضوع قلب ايه؟ قلب عندي اجهاض حتمي. جات بسرعه اخذت اول تاكسي وجات على المركز والتاكسي ها يا مدام نزل فين قلت له انا بسرعه راح مصرم راح حاجه فطت ونزل ايه اللي نزل ده نزل بشكل كامل نزل كله ده بنسميه كومبليت ابورشن انما لو جات لي وعملت لها سونار ولقيت لسه في شويه بواقي موجوده يبقى اسمه كومبليت ولا انكومبليت يبقى انا عندي الانفيزبل ابورشن دي النهايه الكبرى والنهايه الكبرى دي طلع منها ثلاث نهايات صغرى لو الواد نزل كله كومبليت ابورشن لو حته منه انكومبليت ابورشن لو نزل واتحش في السيرفكس نزل من الغرفه اليوتر حد بيسميه ايه سيرفايكال اسمه عليها نادره تكتب على السيرفايكال ابورشن دي نادره جدا جدا جدا خلاص يا دكتور محمد خلاص انس بالله مش هجيلك تاني كل ده بتكلمني وهي فاتت ابورشن مش هجيلك تاني المستشفى الا لو الدم زاد والوجع زاد يبقى كده الحاله قلبت ايه انفيزبل لا لا يا مدام فاطمه ده انا عندي كارثه ثانيه مش انت بينزل عليكي دم عارفه الدم الخط خيط الدم اللي بينزل ده بينزل على مين على الفاجينا انت عارفه يا ماما ان الفاجينا دي مليانه قاذوره انت عارفه ان مليانه اورجانيزم سهل جدا الاورجانيزم تطلع يا دكتور على خيط الدم ده وتلاقي فوق تلاقي اجمل حاجه البكتيريا بتكبر عليها لا اجار لا اجار باع مش كان اسمه كده اللي بيدي فلوس اجار لا اجار اورجانيزم تزيد تزيد تزيد وهذه المنطقه تتحول من حمل هتتحول برضه لكيس بس مش كيس مليان بيبي كيس مليان ايه صغير تتحول لواحده حامل في ايه اكسس ونسمي هذا النوع من الصقس سيبتك ابورشن يعني يا دكتور سيبتك خلاص يا دكتور محمد انست بالله انا هسمع الكلام عرفت انا بفوتها ازاي بفوتها بالكومبليكيشن اللي مكتوب عندك تحت هسمع الكلام واخد كم دوت ثلاث ادويه وثلاثه دايما ايه بنساهم وهستريح يا دكتور في البيت وبتاع لان خايفه لو الدم زاد والوجع زاد يبقى قلبت نفيزبل لو ابتدت تحس ان بطنها سخنه وابتدى ينزل عليها كونسنتس ديشارج يبقى قلبت سيبتك قول خلاص تمام عرفتي ايه النهايات اللي عندي وايه المشاكل يا تيم نفيزبل يا ايه سيبتك خلاص مش هجيب لك لو الدم زاد او انا سخنت ونزل عليها كونسنتس لا لا ما تصفق كده كده هتجيلي بعد اسبوعين لان الكشف عندي ما حد بيدفع 3 جنيه ونص ثمن الكشف لو بعد اسبوعين جه ببلاش اشاره ده يا دكتور لازم تعمل لي استشاره بعد اسبوعين اعمل لي استشاره واطمن على ابنك عايش ولا لا احيانا كتير يا جماعه البيبي ده بيموت جوه البطن بيموت وقصته تنتهي بيموت بدون اعراض يعني ايه بدون اعراض لا العيانه يبقى عندها نزيف ولا العيانه يبقى عندها وجع طب اللي ما عندوش اعراض يشتكي ولا ما يشتكيش بتنسى ان تشتكي بتمس ان هي تشتكي البيبي يموت جوه البطن وبيتاكل واضح انت بين مركون بمايك ماركون وهي لا بيبقى عنده لا سيمتومز ولا ساينز هي تنسى تشتكي ومفيش عندي ساينز وانا هنسى ان انا مشخص عشان كده كلنا بننسى عشان كده بيبقى اسمه ايه ابورشن نز ابورشن اجهاض ايه؟ اجهاض منفي مات واتنسى جوه الرحم بميكانيزم معين انتوا ما تعرفوش اتنسى وخلاص ده في نسيم طبعا والبيبي اللي مايت جوه البطن هسيبه ولا هنزله؟ هعمل له ترمينيشن عندي ترمينيشن هعمل عمليه اسمها دي ان هعمل عمليه اسمها دي ان سي هنزله طبعا هنزله طبعا تعرفتوا يا جماعه هذه الفرشه لابد منها ليه يا دكتور؟ لان بعد الفرشه بتلاقينا بنغرق في الايه؟ في التفاصيل عارف لو دخلت عليك في التفاصيل مره واحده هتفرقع مني لازم ارمي لك فرشه في الاول لازم اقول لك ان عندي كام نوع من الابورشن والله يبقى جدع اللي يقول لي لغايه دلوقتي انا قلت كام نوع من الابورشن طبعا اللي عندها دم بسيط وجع بسيط اسمه ايه؟ رسم طب لو القلب الوجع زاد والدم زاد اسمه ايه؟ انفيزبل طب لو نزل كله حته منه نزل واتحش السيرفكس سيرفايكال ابورشن طب لو جالها تلوث سيبتك لو حضرتك مات واتنسى مثل ابورشن كم مره كم حاجه يا جماعه؟ 7 انواع من الاجهاض موجوده عندي ينفع اخش عليك على السبعه وكل واحد له صفحه وكل واحد له تفاصيل تخيل عادي بس انا احول هذا الشر الى خير كل العيانين دول ايه؟ هطبطب عليهم كنا كده بالحب ايه يا جماعه في الحضن والمحبه دي جميله جدا حتى يقول لك الناس المحترمه اول ايتم في العلاج اسمه ايه؟ الاشوره احنا إيه عشان ناس محترمه ليه اشوره؟ انا بره لو سافرت انجلترا ولا كندا ولا امريكا بقول لك تندر لافن كير حضرتك تندر لافن حب وحنان الحاجه الاولانيه لما العيانه في الشارع تاخدها ونحطها ونفضل نعيط على بعض خالص كده اطفال وبلاد خالص كده يا جماعه. انتوا ناس كتيره في بتسافر بره، احنا كمصريين رود على فكره جامدين جدا جدا والله العظيم في الطب بره، مفيش حاجه تقف قصادك. احنا عندنا مشكله واحده بس، ان مش عارفين السيستم بتاعهم ايه. احنا سيستم مختلف، تيجي انت بتاعك بيبوظ تيجي لك واحده داخله عليك وانت مثلا بتاخد يو اس ام ال اي عايز تخش جراحه مثلا في امريكا وعيانه جايه لها كانسر براست، عارف ان في شابتر كامل في يو اس ام ال اي ازاي ابلغها؟ ازاي بقى انت هنا في مصر بتقول لها ايه؟ عندك سرطان في السبت، طب وايه اللي هتموت؟ انما هناك لازم اول حاجه ايه؟ حضن وحنان. هي تفضل تعيط ويقول لك ما تتكلمش معايا غير لما تكمل ايه؟ وصل الغيار بتاعها. ها خلصتينا يا رب وصل. وحاجه ثانيه المصريين والله العظيم زمايلي كتير جدا سافروا في انجلترا وفي الامن السويجي عشان هذا الموضوع. خشوا لي العيانه لسه ولاد ستات، احنا كمصريين عندنا حياه عينينا بتبص فين؟ في الارض. انا عمري ما ببص في عينين واحده، انما في انجلترا الناس بتبص في عينيها، في حاجه اسمها اي كونتاكت. عايز اقول لك لو ما بصيتش في عينين العيال اللي قصادك دي معناها انك بتحتقره، بديت ريسبكت ليه، بتحتقره. بقول لك سيستم ثاني، سيستم ثاني خالص يا جماعه. بريزنت انفيزبل كومبليت انكومبليت سيرفايكال سيبتد من السبع انواع دول كلهم ايه؟ كلهم حب وحنان من الله، كلهم شر ولا خير؟ خير اكيد. في مرض في البيبي، في الرحم، في الام. يعني يا دكتور ما تعالش، يعني دكتور روح لجوزي واستأنس العلاقه تاني، ما غيروك يا ماما، خليكي معايا خليكي معايا. طب وايه الاخبار يا جماعه؟ للاسف تجيل الحمل اللي بعد كده برضه بتسقط، وبرضه العلاج حب وحنان. تجيل المره الثالثه لا بقى يا جوزها جرام ليا، السقط عندك بأعاده. يعني ايه عاده بالانجلش؟ هبل. قالت ايه؟ عارفين يا جماعه الديفينيشن في بيت الابورشن اللي سقط اكثر من كام مره؟ يبقى كده بقى عندي سبع انواع ولا ثمانيه؟ ثمانية. النوع الثاني ده اسمه ايه؟ هابيتشوال ابورت. لا يا جماعة ولا نوع من دول موجودين في مصر. ايه أشهر نوع موجود في مصر؟ الإجرام، الإجرامي، كريمنال، الليجل. واحدة قليلة الأدب حملت من صاحبها قليل الأدب وراحوا الدكتور قليل علشان حضرتك بتسقطها، حملت منه فروم أندر تو أندر، تحت في الظلام انذار. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ يروح حضرتك ايه؟ دي بتسقط لوحدها سبونتينيسلي ولا انا اعمل لها اندكشن اوف ابورشن؟ انا اللي هنزل البيبي. على فكره يا جماعه انا واعوذ بالله من كلمه انا، ده شغل اليومي اربع خمس مرات كده في مستشفى الدمرداش الصبح كده بالصبح وش ان اعمل دي ان سي لاربع خمس عنين. بس هل انا هجيب مش قوي يعني انا هجيب انا لا طبعا. امال بعمله فين؟ في الحلال. انا تاجر في مستشفى حكوميه لسبب يا دكتور طبي واضح، لسبب ده بقى نسميه ايه؟ ثيرابيوتيك. سبب طبي مقبول، دينيا مقبول، شرعا مقبول، اجتماعيا مقبول. عارفين ليه سقطت الست؟ علشان يعني انت لو كملت الحمل هيحصل ايه؟ هتضطر اضحي بمين؟ بالام. هتضطر اضحي بالجنين علشان الام تعيش، عشان الام دي عاديه ولا مريضه؟ مريضه. او الرحم ماله؟ مشوه. او عملت سونار واكتشفت ان البيبي ماله؟ مشوه. يبقى في عندي كام نوع من الانديوز ابورشن؟ نوعين، اللي في الحلال اسمه ثيرابيوتيك واللي في الحرام اسمه كريمنال او الليجل. هنا في مصر بيسموه كريمنال، انما في امريكا مثلا راجل ده لسه راجع من امريكا هناك عادي جدا. عارفين يا جماعه ان انت لو سافرت امريكا واخدت هناك لسه ولاده هتتفاجئ ان كل اللي بناخده ده ملوش لازمه. فهم ما عندهمش غير تو شابترز بس في الجاينر اوفيس. اول شابتر اسمه الكهول ويز بريجنس، يا حلاوه. تاني شابتر اسمه تينيجر بريجنس، حمل المراهقه 14 سنه كمان تحمل من البوي فرند بتاعها. وعادي جدا لما تخبط على باب مستشفى تقول لهم انا مش عايزه البيبي ده، يعملوا لها ايه؟ دي ان سي. ده مسموح بقى هناك علشان مسموح بيه، مش مسموح طبعا في كل الولايات، مش في 26 ولايه من 52. تفتكرش ان امريكا دي البلد اللي هتيجي تضرب، تمام؟ ساعتها بيسموه ايه؟ فولنتري. يعني ايه فولنتري؟ بارادتي. يسموه ايه؟ الكتف. يعني ايه يا دكتور الكتف؟ الكشن يعني انتخابات، كلمه غريبه علينا. الكتف يعني الاختيار، يبقى يا دكتور لو بصيت عندي هتفاجئ ان عندي في الجدول اللي موجود في صفحه 26 كام نوع من الابورشن؟ 10. هتقدر تسمع لي ال 10؟ عليا دم بسيط وجع بسيط ثلاثه زاد الوجع وزاد الدم انفيزبل له ثلاث مهات قدر كله كم حس منه الحشو السيرفس اتنفى عندي من جالس الاول ست اتكرر اكثر من ثلاث مرات هابيتوال دول كلهم اسمهم سبونتينيوس. طب وعندي كم حاجه انديوز؟ اثنين. في الحلال ثيرابيوتيك، في الحرام الدكتور دول اثنين. كريمنال الليجل اكتب جنب عندي كريمنال الليجل. طب امال يعني ايه الاكتف او فولنتري؟ اكتب في الدول التي تسمح به. يعني يا دكتور فولنتري او الاكتف في الدول التي تسمح به؟ مصر تسمح ولا بتسمحش؟ ما بتسمحش، لا تسمح طبعا. انا شويه دكاتره ولاد الادب عشان كده يا جماعه تتابعوا في حاجه حصلت من خمس سنين. سمعتوا عن سفنه انقاذ؟ ولك امريكا وهولندا والدول الوحشه دي بتروح تطيره السفن بتجوب اعالي البحار تلف حوالين ساحل افريقيا غير اللي تصف كده. بتروح يا دكتور ناحيه نيجيريا عشان نيجيريا 80% منهم مسلمين، بتروح واقفه في المياه الدوليه. اروح على اي واحد واحده طالعه بفلوكه كده رايحه لهذه السفينه بيعملوا لها ايه؟ دي ان سي ربع ساعه عمالها ترجع تاني. تحت لواء بقى ايه؟ حرية المرأة وحق الأنثى وصرخة أنثى والكلام الغريب اللي عمالين نسمعه هذه الأيام. السفن دي يا جماعة موجودة هنا بتدور حوالينا وأنت ما أنتش دريان بهذه الأفلام اللي بتحصل حوالينا. بس عايز أقول لك خلاصة هذا الموضوع إن عندي كم نوع من الأبورشن؟ اثنين. يا سبونتينيوس يا ديوز. والسبونتينيوس فيه كم نوع؟ سبعة. ده هو بس لو اتكرر اكتر من ثلاث مرات بنسميه ايه؟ هابيتوال. والحدوته دي كلها يا دكتور الحدوته لذيذه بس عايز احول هذه الحدوته الى درس ايه؟ درس نظامي. حد عارف يعني ايه درس نظامي؟ ديفينيشن از كلاسيفيكيشن ايتيولوجي. خلاص يا جماعه تخيلوا ان احنا الابورشن اللي انا قلته بخمس دقايق اهو عايزين هيتاخد على كام حصه؟ على اربع حصص. النهارده بس هي المقدمه وهنروح نصلي وهنرجع 25 دقيقه حاجه بسيطه. بس قبل العصر انت ولا لسه؟ انت امتى؟ خمس دقايق. اقول لك بس حاجه بسيطه لما نروح نصلي كلنا يا جماعه. الديفينيشن مع السلامه. ما حدش يبص في الورق. الديفينيشن انت عارفه اهو في اللوحه اللي انا رسمتها. هو الابورشن هي اللي بينتهي عليها الحمل بعد الاسبوع 28 ولا قبل الاسبوع 28؟ هايل. ده انا لسه كنت عامل لك جدول وحاطط لك فيه ايه؟ الاسبوع الثامن والعشرون. معنى كده ان عندي كم نوع من في انهي ترايمستر؟ معنى كده ان عندي كم نوع من الابورشن؟ يا ايه؟ يا فيرست ترايمستر يا مين؟ يا سكند ترايمستر. يعني ايه يا دكتور ابورشن؟ تخيلي يا وفاء ان ده سؤال بيتسال قبل السنه بالشهر والواحد بيقف كده. يعني انتوا عارفين يا جماعه بتقول الكلمه دي مليون مره الامتحان الشفوي 50% منه ايه؟ ديفينيشن اعترافات ديفينيشن قول ايه المرض ده؟ قالوا يعني ايه ابورشن؟ انت ساعتها بقى بتقلبي ايه؟ بتقلبي بانتومايز ابورشن اهو اهو اهو اهو اهو ده. لا يا جماعه ابورشن از ترمينيشن اوف بريجننت ترمينيشن او انتربشن. ليه انا كاتب ترمينيشن؟ ترمينيشن دي تديك احساس ان هو انتهى لوحده سبونتينيسلي. انما انتربشن تحس ان في حد ايه؟ عملوا ايه؟ اسمه ايه اللي عملوا بايده ده؟ الديوز. Termination or interruption of abortion. Before كام اسبوع يا دكتور؟ Before 28 اسبوع. عارفين البيبي عند الاسبوع ال 28 بيبقى كام كيلو؟ 1 كيلوجرام. وتفاجئ ان في دول اخرى التعريف بتاع الابورشن عندهم قبل الاسبوع ال 20. عارفين يا جماعه البيبي عند الاسبوع ال 20 كام كيلو؟ ده انا قلتها. بيبقى عند الاسبوع 20 كيلو. نص كيلو. فاكرين الرسمه اللي عندنا مقدسه؟ معظم الكبارات في الوزن بيبقى فين؟ نص كيلو. غير عن الاسبوع ال 20 كام كيلو؟ نص كيلو يا دكتور. حد عارف ليه هذا الاختلاف في هذه القضيه موجود؟ عارفين يا جماعه دوله متخلفه لايك ايجيبت عارفين ليه اخترنا الاسبوع ال 28 او 1 كيلو؟ البيبي بعد الاسبوع ال 28 او بعد كيلو ينفع يتحط عندي فين؟ حضانه. ويدفع نزق شويه بحقن بتطلع السرفكتة اسمها كورتيزول. ينفع يعيش يا جماعه، ينفع يعيش. بعد الاسبوع كمان كام 28 انما مات قبل الاسبوع 28 لو نزل البيبي ينفع يعيش لا دكتور بنعتبره ايه على طول صبر بنعتبره ايه صبر بنقول لك ده الحقيقه مش كده كمان في الحقيقه المره مصر بلد جميل مصر بلد جميله جدا حضناتها زباله يعني ايه يا دكتور يعني البيبي حضرتك في مصر بيتولد 35 جنيه الفندق ده هيظهر ولا كبير والله ربنا عوض عليك يا ربنا 36 اسبوع 6 ايام ربنا عوض عليك تخيل ليه يا دكتور لان حضاناتنا وحشه دكاتره الاطفال اللي عندنا اللي بيراعوا هذه الحضانه وحشه حكيماتنا يا دكتور اللي بيراعوا هذه البيبيهات وحشين انما بلد متقدمه زي السويد اخبارها ايه يا دكتور اخبار حضاناتهم ايه زي الفل ودكاترتهم ايه مية مية وحكيماتهم ايه بقى فل ده بقى الوضع عيب علينا ومعاش فل الفل وشوف القمر ده عشان كده بلد زي السويد اخبارها ايه رجعوا بتعريف الابورشن لغايه كام اسبوع 20 لغايه كام كيلو نص كيلو انا لما كنت في انجلترا كانوا يعملوا لنا هناك حاجه اسمها مورتاليتي كوميتي لو بيبي مات 20 اسبوع يومين عارف يعني ايه مورتاليتي كوميتي مؤتمر كده بنفضل نبهدل فيه وليه الواد مات على 21 طبعا في مصر ده بيعتبر ايه 21 اسبوع ده؟ مش ده طب انت زباله تفتيش زي ما تطلع اي عضو تجاره يبقى عشان كده واضح ان الاختلاف ده يعتمد على ايه؟ يعتمد على قوه الايه؟ الحضانه مش كده عايزك تاخد قوس على اليمين ما بين هذه الثلاثين وتقول قال ايه يا دكتور؟ It depends on the level of NICU care يبقى تاخد قوس على اليمين للشمال يا نمس للشمال يا نمس تاخد قوس على اليمين يعني في 28 اسبوع 20 وتكتب ايه؟ It depends on the level of يعني ايه NICU؟ Neonatal ICU care Neonatal ICU care بس عندي حاجة غريبة جدا جدا عندنا بجد شباب جامعة عين شمس تقولي ودانا الشباب الأزهر مش مهم للأسف يا جماعة شفتوا كتاب الاسم بتاعنا اللي نزل وبتفكر ايه نزل ولا لا يا جماعة؟ انا معايا انا شخصيا لقيتهم كاتبين هناك تعريفه في مصر كام اسبوع؟ 20 اساسا الاسم عندنا معتبرين مصر دوله متقدمه بس سياسيه مالهاش اي دعوه فعاملينه من الاسبوع كام؟ 20 عشان كده انا كاتب جنبيها ايه؟ صح عارف كتاب الاسم انت ملتزم بيه جدا ده هو ده كتاب الوزاره بتاعك يبقى لو جالك سؤال ام سي كيو في عين شمس وقال لك تعريف الابورشن 28 ولا 20؟ 20 مش كتاب الاسم بس لو جيت يبقى اكتب جنب الصفحه دي ام سي كيو لكن لو جيت في الشفا وقلت 20 هتحت علينا الناس 20 ايه يا ابني وانا بقول لك البيبي عند 35 اسبوع بتقول يا رب يعيش يبقى ايه اللي هيتقال الشفوي؟ 28 شفتوا الميزة شفتوا الكونتروفيرسز شفتوا كميه القضايا يبقى للشفوي اياك تقول 20 تقول ايه يا دكتور 28 طب ولو ظهر لك لو اتضح ان الدكتور بتاع الشفوي ده هو اللي كاتب كتاب الاسم لو ظهر لك عادي هتقول له يا دكتور انا اسف مش 28 انا اسف يا اخي كنت باخد مع دكتور حمار قال لي الكلام انا مش دايما خلاص خلصت السنه وانا مش موجود اه اشتم فيا يا اخي اقول له بذاكر من ورق زباله يا جدع لكن خلصت الامر يا دكتور سمعت فعلا الناس بيقولوا ان هو الاسبوع كام؟ 20 ساعتها اديك النمر طب لو قلت 20 والراجل جاله مغص جاله مزيد هتقول له ايه ساعتها؟ ايه؟ 28 طب اقول لك علشان انا اهبلك اكتر وارفقك قبل ما نقوم نصلي عارف نحن أمة الإسلام خير الأمور دي ما بين 28 و20 على فكرة دي الحقيقة وياخد 50 جنيه لكل الدليل من القرآن الكريم وحمله وفي صدره 30 شهرا يعني ايه 30 شهر؟ كم شهر منهم رضاعة؟ سنتين يعني كم شهر؟ أربعة بقالك كم شهر؟ ست شهور في أربع أسابيع بس ايه؟ 24 يبقى الإسلام كان الحق إسلام هو الحق كان اسبوع يا دكتور 24 وحياه ربنا نفس الامتحان هيقول لك دي لجنه شفوي دي لجنه شفوي واقفه على حيلها شفت يا جماعه من التفاصيل اتغلب ولا ما اتغلبش؟ كان ينفع ابتدي بالتفاصيل ولا احكي لك الحكايه وبعدين التفاصيل؟ طب انت راجل ناصح وبتطلع من الاول على الدفعه وعايز تطلع من هذه الدايلما عايز تطلع من الدايلما دي ازاي؟ ما تقولوش لا ما تقولوش في ناس بتقول وفي ناس بتقول وفي هتقول لي يا دكتور ابورشن مين؟ termination of pregnancy or interruption of pregnancy before the age of fetal viability. يعني ايه viability؟ يعني ايه viability؟ حيوي. قبل ما البيبي يبقى حيوي، عارفين يعني ايه حيوي؟ يعني يبقى عادي يقدر يعيش برا الرحم لوحده. يعني ايه فايبر يا نمس؟ الكابابيلتي فيكم ذا فيتس اوف اكسترا يوترين اكزيستنس باي هيمسيلف باي هيمسيلف. يبقى يعني ايه ابورشن يا جماعه؟ تيرمينيشن. اخلع اخلع اياك تحط نفسك في الدايلما. هتروح قايل له ايه؟ انت لو هو الدكتور صايع انتصيع منه. يعني ايه ابورشن؟ discrimination of pregnancy before the fetal, the period of fetal viability. رح أقول لك أرقى الشرارة بجاب الوقت ما قلبيش الوقت ما قلبيش إزاي متخلف اللي وراه عادة كان معاك 28 و 24 و 24 كمان بالإسقال يا ابني اللي لما بلد طب والله العظيم تبقى له. فألا تعرف أساسا يعني إيه fetal viability؟ أنت أنصح منه، أنت محضر، أنت عارف يعني إيه viability؟ يعني إيه viability؟ The period after which the fetus is capable of extra-uterine existence by himself. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.